مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج إف إم من طرطوس، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة المهندس الأستاذ كمال حسن، مدير فرع الشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس. أستاذ كمال، بداية أرحب بك على أثير أمواج، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. نعم، بداية أستاذ يعني كمال، شركة البناء والتعمير لها بصمات واضحة في محافظة طرطوس وفي الساحل السوري ككل من خلال المشاريع التي نفذت، فتخبرنا بداية قبل أن نتحدث عن المشاريع التي تنفذ في الوقت الحالي وهي كثيرة وهامة وخدمية، تخبرنا عن مجمل المشاريع التي نفذت من قبل الشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس. تفضل. نعم، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيك. الرحمة لشهدائنا وخاصة شهداء الجيش العربي السوري والشفاء العاجل لجرحى. الشركة العامة للبناء والتعمير نفذت العديد من المشاريع في محافظة طرطوس. نعم. على الأهم بال 2015-2016 كان عندنا مشاريع بمرفق طرطوس. نعم. مشروع تدعيم المرفق، تدعيم المكسر الجنوبي لمرفق طرطوس. نعم. قيمة العقد بحدود مليار. تم تنفيذ المشروع والانتهاء منه ضمن المدة العقدية. هذا من أهم المشاريع كان بال 2015-2016. إضافة لمشاريع قديمة، ساحات المرفأ، الهنجارات تبع المرفأ، الأغلب فيها كان تنفيذ الشركة العامة للبناء والتعمير. إضافة لتم تنفيذ مشاريع سدة البيرة، هي من المشاريع النوعية تابعة للموارد المائية، كان الغاية منها سياحي، إضافة لتدعيم المخزون المائي للمنطقة. وتم الانتهاء منها بنهاية 2016. هاي المشاريع النموذجية. طبعا يعني تم الانتهاء منها وتسليمها وضعت بالاستثمار وتم تسليمها والانتهاء منها. تماما. نعم. وضعت بالاستثمار وتم تسليمها للجهة صاحبة المشروع. في عقود قديمة عندنا نحن ساعتنا قيد التنفيذ ولو انه قديمة. نعم. يعني مستمرين بتنفيذها. مستمرين بتنفيذها. نعم. اهم المشاريع مشفى سبة مشفى ضخم جدا. نعم. من المشاريع الضخمة اخذنا العقد بال 2013 نحن. طبعا اعمال منفذة بحدود 90% منه، ظل 10% هي تجهيزات ميكانيكية وكهربائية. نعم. التجهيزات الميكانيكية والكهربائية حاليا نحن توقفنا بسبب الامور المادية، ارتفاع الاسعار. صحيح، ارتفاع الاسعار. هي تحتاج لتوازن سعري. نعم. نحن ناطرين هلا القرارات والبلاغات تبع التوازن السعري لنكمل بالاقلاع، لانه بتحتاج لرقم مالي كبير. نعم. يعني بعطيكي مثال، مشفى سبة بده 700 مليون تجهيزات. تجهيزات قيمتها على العقد السابق. انتوا تجهيزات، انتوا لكم علاقه بالبناء لا اخذين كل كم اخذين المشفى ككل كاملة. آه. تجهيزات مع. نعم. هو والعيادات الشامله بصفيتها، كمان العيادات الشامله بصفيتها نفس الوضع، المبنى خالص. لا في يعني هلا مشفى سبي قد ايه لنا زمان بنسمع مشفى 2013 بنسمع قبل يعني حتى من قبل انه 2000 مشفى سبي وحتى تحويل العيادات الشامله بصفيتها الى مشفى بصفيتها تم الطلب من رئيس الحكومه. أيه. وحتى الان يعني ما يعني لا المشفى سبي خلصت ولا العيادات الشامله تحولت. انا رح اعطيك بدقه الارقام. نحن مشفى سبي والعيادات الشامله كبناء جاهزين، كمنشاه جاهزه تماما. باقي التجهيزات قيمة تجهيزات مشفى سبة كتجهيزات ميكانيكية وكهربائية، هي تشيلرات وحراقات وإنذار عن الحريق وما شابه. نعم. بدها حاليا على السعر الحالي 700 مليون. نحن إذا هلا منجيبها نقبض حقها بحدود 17-18 مليون على القيمة العقدية القديمة. فبتوجيهات من السيد المدير العام تم التوجه بوفق إمكانيات الشركة بالعمل بهالموضوع. فنحن نفذنا حاليا شيلرات قيمتها 200 مليون، الحراقات والمراجل بحدود 100 مليون تنفيذها، مع انه ما عم نقبض حقها ناطرين التوازن السعري. هي بامكانيات الشركه. نفس الموضوع بالنسبه للعيادات، العيادات الحراقات والمراجل تم تنفيذ بقيمه كمان بحدود 40 مليون، باقي اعمال بدها بحدود 200 مليون. هلا على الامكانيات المتوفره نحن ناطرين لجان التوازن السعري. لجان التوازن السعري كافه دوائر الدوله انجزت حاليا قيد التصديق برئاسة الحكومة باستثناء مديرية الصحة. لحد الآن في تلكؤ. ليش مديرية الصحة؟ والله تحديدا مديرية الصحة في تلكؤ بلجان التوازن السعري. لحد الآن ما أنهت أعمال طرطوس. يعني إحنا بقيت الوزارات مثلا المالية، ماليات، الموارد المائية، أنجزنا التوازن السعري، تصدق من السيد إلا رئيس الصحة. اللجان وزير الأشغال نعم رفعت لرئاسة الحكومة باستثناء الصحة لحد هذه اللحظة، وعم نتابع بشكل يومي، لم يتم شو الإنجاز. الرد؟ يعني شو كان الرد؟ يعني شو السبب هلا إنه في كان روتين شو بين السبب على موافقات الرد؟ الوزارة إنه نعم عم يرفعوا للوزارة لوافقوا على اللجان، في روتين كان في روتين بطيء نعم بالصحة تحديدا. طيب، حكيت حضرتك أستاذ كمال عن المشاريع التي نفذت، وطبعا المشاريع الأهم، هناك مشاريع كثيرة نفذت، ولكن حكيت عن المشاريع الأهم والتي سلمت ووضعت في الاستثمار، وبعض المشاريع التي الآن يتم استكمال تنفيذها مثل مشفى سبي والعيادات الشاملة في صافيطة. الآن شركة البناء والتعمير فرع طرطوس، ماذا لديكم من مشاريع؟ هناك الكثير من المشاريع الخدمية تنفذ في المحافظة، خبرنا أكثر عن مجمل هذه المشاريع، القيمة العقدية، المدة الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع، أهميتها بالنسبة لتخديم المحافظة، خبرنا أكثر عن مجمل هذه المشاريع. من بداية عام 2017 تم الإقلاع فعلا بشكل كبير بمشاريع عديدة. جديدة نعم. عديدة، أهمها 6 مدارس. حلو. طبعا 6 مدارس بقيمة تقريبية بحدود 600 مليون، موزعة بين صافيتا وبانياس. إنهم مدارس بصافيتا عنا مدارس الناصرة، جديدة عبد الله، بيت المرج، هي منطقة صافيتا قيمتهم بحدود 250 مليون، بانياس، العنازة، المراني، بصرمون. بدت بداية 2017، آخر مدرسة الشهر الماضي بصرمون تم التعاقد عليها والمباشرة فيها. نعم. نسب الإنجاز ممتازة بالمشاريع الستة، نعم. إضافة لعقد جديد هو المنطقة الصناعية بالدريكيش، بدريكيش. هي هلأ بتوجيه أخذتوا العقد هلأ؟ طبعا احنا مو أخذناها، باشرنا لنا باشرتوا؟ شهر ونص مباشرين حلو. بتوجيهات من السيد المحافظ واللجنة الوزارية اللي عم تتابع الموضوع كل أسبوع. يعني صحيح. قيمة العقد 800 مليون، حلو. عقد كبير، باشرنا بالشهر السادس توقع العقد وقيد التصديق برئاسة الحكومة من نعم. هيئة التخطيط الدولي، نعم. بس طبعا بتوجيهات من السيد المدير العام انه باشروا بالاتفاق، طبعا باشروا العقد جاي لاحقا. فهلا نسبة التنفيذ بالأعمال الترابية 30%، حلو. عم نفذين بين 40 و 50 مليون لهلا. جميل. قد المدة العقدية المدة لهذا المشروع؟ العقدية 200 يوم. 200 يوم للمشروع، المشروع الغاية منه إبعاد مناطق المهن والهي عن مركز المدينة نعم. إلى مناطق صناعية، تجميع إضافة بمنطقة خاصة، تجميع إضافة إلى مهن يدوية، بدهم يستثمروا 10% من قيمة الأبنية، يعني بده يكون في سوق لمهن مهن يدوية 10% من العقارات الموجودة للمهن اليدوية. حلو. مشروع حيوي، هو في 3 مناطق صناعية، صافيتا، الشيخ بدر، دريكيش، دريكيش، هي اللي نعم. قرب بال إضافة لمشروع اللي تعاقدنا عليه وتصدق من هيئة التخطيط الدولي، هو سدة عين دليمي. نعم. هي سدة كمان بدريكيش. منطقة دريكيش نعم. القيمة العقدية إلى 651 مليون. حاليا نحن قيد تشكيل لجان الإشراف على المشروع والمباشرة. نعم. بدنا نباشر فيه. لسه ما باشرتوا، لا لا، قيد الدراسة قيد يعني. المباشر، لا قيد خالص دراسة خالص، خلاص. تم التعاقد. حلو. نوضع له الميزانية. حاليا خلال هالشهر بيتم تشكيل لجان الإشراف والمباشرة، يعني إن شاء الله مع نهاية الشهر السابع الثامن ممكن نباشر بالمشروع. حلو. المدة العقدية كمان سنة ونص للمشروع، الغاية منه تخزين مائي لأنه الخزان المائي بيغذي المياه الجوفية بالمنطقة، صحيح. حتى المنطقة منطقة إضافة يعني للزراعة، تتميز بالزراعة، منطقة عين بهذا دليمة المطر. نعم. بالزراعة، حتى زراعيا منطقة مميزة، صحيح. ووفق التوجيهات إنه تجميع أي نقطة مي، صحيح، وهي كلفة صغيرة تجاه السدود الكبيرة، صحيح. إذا هلا مشروعين، مشروع طبعا هي سدة عين قيمتهم دليمي ومشروع 6 مدارس تقريبا مليار ونص، هي مشاريع نعم. جديدة إضافة ل 500 مليون مدارس. عندنا مشروعين مهمين كمان، مشروع مدرسة دوير الشيخ سعد، نعم. هي قدمتها وزارة الأشغال، صحيح. قيمة العقد 169 مليون بيوصل لل 200 مليون. حاليا نحن معنا المدة العقدية شهر 12 2017، إن شاء الله سيتم الانتهاء منها يعني بنهاية تكون خالصين من المدرسة. خالصة نعم. بنهاية هذا العام. بنهاية هذا نعم. العام مدرسة هاشم يوسف حي الإنشاءات، إحنا أخذين كمان عقد 90 مليون، كمان بيوصل 120 مع فروقات الأسعار، يعني توسيع المدرسة، توسيع أو إضافة طابقين، زائد صيانة للطابقين الأول والثاني، نعم. وإضافة طابق ثالث ورابع. أعمال تنفذت بنسبة 70%، حلو. والمشروع قبل نهاية 12 بإذن الله بيكون خالص كأعمل. نعم. هودي خطتنا نحن كفرع بسنة 2017 مليار ونص. قبل ما نحكي عن الخطة، لسه في مشاريع هلا قيد التنفيذ ولا؟ طبعا عندنا مشاريع قيد التنفيذ كثيرة، عندنا مشاريع، ثلاث مشاريع مؤسسة العمران. خلينا نحكي عنه بالتفصيل. مشروع مؤسسة العمران توسيع صالة العمران قيمة 49 مليون، مدخل الكازية مؤسسة العمران، مجموع مشاريع العمران 70 مليون. حلو. نحن هلا عم نشتغلها، يعني قيد بدأتوا بدأنا باشرنا فيها التنفيذ. نعم. وضمن فترة سنة، هي مدد العقدية بحدود السنة بنكون منتهيين منها. في عنا مشروع اتحاد العمال، أكبر مشروع مبنى اتحاد العمال، مشروع قيمته العقدية 500 مليون، فعليا بده يوصل للمليار لفروقات الأسعار. قد ايه نسبة التنفيذ بهذا المشروع؟ نسبة تنفيذه للحظة 55%. يعني نحن معنا مدة عقدية للشهر الرابع 2018. 2018 طبعا يعني أنا بكون جاهز التسليم. اي نعم. إنشائي. إنشائي طبعا. اي طبعا. المبنى عبارة عن مبنى مؤلف عن الكراجات القديمة من 12 طابق. حاليا نحن عم نشتغل بالطابق الخامس، بس طبعا هو الصعوبة بالطابقين الأولانيين. صحيح. الأرضي. كان في عوائق أزيلت، اللي هي كولبات كانت عم داخل. صحيح صحيح. تم إزالتها. وأنا عاطي وعد يعني لاتحاد العمال إنه رح سلمهم إياها بالشهر هذا ضمن المدة العقدية. إن شاء الله. إن شاء الله. يعني نتمنى ذلك، يعني فعلا يعني مشاريع حيوية وخدمية في مختلف أنحاء المحافظة، مدينة وريف، سواء كان مباني أو مدارس أو سدات مائية إلى آخره من المشاريع الخدمية. أستاذ كمال، رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. يا مهندس عمر لي داري، يا مهندس عمر لي داري، بلون سنود العرقاني انضار حجارة من أضاير والمعمر جي من تشرين. يا مهندس عمر لي داري، يا مهندس عمر لي داري، بلون سنود العرقاني انضار حجارة من أضاير والمعمر جي من تشرين. وسرعها سواعد بعدو هالمشوار بعيد والمستقبل واعد، عمر لي داري بالعيد وسرعها سواعد بعدو هالمشوار بعيد والمستقبل واعد. أم المي طل علينا نهار نصرع غصن ونرفع دار، بالما يطل علينا الغار نزرع غصن ونرفع دار، وكل ما يطل علينا نهار نزرع غصن ونرفع دار، بالما يطل علينا الغار نزرع غصن ونرفع دار، ونضل بهالأرض. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ كمال حسن، مدير فرع شركة البناء والتعمير في طرطوس. أستاذ كمال، مرة أخرى أرحب بك على أسير أمواج، ونتابع حديثنا حول مختلف المشاريع التي قيد التعاقد وقيد التنفيذ وأيضا المشاريع المستقبلية. أستاذ، يعني حكيت من شوي عن الخطة، خطتكم، شو في عندكم يعني خلال 2017، ماذا عن الخطة، نسبة التنفيذ حتى الآن؟ نحن هلا يعني أصبحنا يعني على أبواب الشهر التاسع من العام 2017، شو نفذتوا، شو اشتغلتوا، شو نسبة التنفيذ؟ هلا احنا الخطة بشكل عام، خطتنا عام 2017 مليار ونص. نعم. الخطة الموثق عنا احنا بشكل ربعي او نصف سنوي هي. نعم. اللي بتوثق ناخذ نص السنه ل 30/6/2017 منفذ 620 مليون، المخطط 628 مليون، نسبه التنفيذ 98.5%. طبعا نسبه التنفيذ ممتازه يعني قريبه من 100%. اعمالنا في شيء عم ينزل بالخطه عن جديد. على سبيل المثال نحن عندنا عقود مع مشفى الباسل، يعني انا نزل بالخطه هي عن جديد بالنصف الثاني المبنى الاداري مشفى الباسل. مشفى الباسل تماما. حاليا سلمنا الطابق الرابع، عم نشتغل بالطابق الثالث، عقودنا متواصله مع مشفى الباسل. يعني كله اعاده تاهيل ولا في مباني جديده؟ اعاده تاهيل بشكل كامل. نعم. في مباني جديده؟ مباني جديدة جزء من المبنى الإداري. نعم. هذا جديد إضافي. إضافي طبعا. نعم. عم نخلص كل قسم عم نسلمه. طبعا مشفى الباسل فيه توجه من السيد المدير العام والسيد الوزير الصحة ما بيتم التوقف عند أي موضوع مادي، لأنه له وضع اجتماعي. خذوا مصاري بس اشتغلوا. تماما. نعم. له وضع اجتماعي، وخاصة أنه جزء كبير من جرح الجيش والجرح كلهم عم يتعالجوا بالمشفى. صحيح. فنحن ما عم ندخر جهد تنفيذ الأعمال وبسرعة. يعني الطابق الرابع بعطيك مثال كقطاع خاص بعتقد كان بحاجة لستشهر لإنجازه. أعطينا وعد للسيد الوزير باجتماع مشفى الباسل تم تسليمه خلال شهرين. نصف وحاليا نصف قيد الاستثمار. نصف المدة أو أقل بشوي. حاليا قيد الاستثمار وفي المرضى وفي. حلو. سلمونا هلا الطابق الثالث، بدنا ننهي الطابق الثالث، بدنا يسلمونا جزء بالإسعاف. عجزئين. نعم. لأنه الإسعاف ما فيهم سكن. لأنه يعني فعلا المبنى شوي تعبان. مشفى الباسل القدم صار في قدم وبده دائما تعرف الجو بترتص رطوبة وكله عوامل جوية بتأثر على تماما. وأحيانا سوء التنفيذ ما بيكون تنفيذ جيد بالإضافة إلى العوامل الجوية، يعني هذا بيلعب كتير دور. أكيد كتير أكيد كتير. القدم هلا مشفى الباسل بعتقد 23 سنة هي تقريبا. نعم. تقريبا 23 سنة. ف23 سنة مبنى بده إعادة تأهيل بشكل دائم، ما فيهم يفرغوا المبنى بالكامل، انه عم يعملوا بشكل جزئي. يعني الترميم عم يكون بشكل جزئي. عندنا كمان مدرسه بدنا نسلمها، انا واعد مدير الخدمات الفنيه طبعا لسبب اجتماعي بالبنجاره بالشيخ بدر. الشيخ بدر. نعم. مدرسه حاليا تشطيبات نهائيه رح سلمها هلا عفتوح المدارس، هي تشطيبات نهائيه يعني 20 خالصه مفروض. يعني منتهيه خالصه. نعم. هي بدها تنزل بالخدمه. وطبعا تم الوعد كمان نفس الشيء لمدرسه هاشم يوسف الطابق الاول والثاني، ولو كمان مع بدايه العقدية كمان مع بدايه العام الدراسي. مع بدايه العام الدراسي سلموا الطابقين ليستمر المدرسه فيها، ولو انه انا المده العقديه معي للشهر 12. نعم. بس طبعا هذا وضع خاص بالنسبه للموضوع. خطتنا نحن محققينها كامله. نعم. نسبه تقريبا 100%. جميل. حتى كفرع متوازن، يعني انا عندي الايرادات والنفقات متقاربة جدا، يعني نفقاتي. نعم. تقارب إيراداتي. نعم. خسارة شبه. طيب. محمد أستاذ كمال، بالنسبة للمشاريع المستقبلية شو في عندكم من خطط من برامج خلال المرحلة القادمة؟ نحن أكبر طموح لنا كفرع بناء وتعمير، يعني نعم. مختصين بأمور البناء والتعمير هو موضوع الجامعة. نعم. صحيح. الجامعة هي هم طهم أهل ترطوس كله. صحيح. عندنا وعود أنه بده يبدو بالجامعة التقنية طبعا خاص، وهذا مجالنا يعني. نعم. احنا هلا جامعه تشرين كامله. نعم. لنفذها الشركه العامه للبناء والتعمير. جميل. واخذين طرطوس بنتمنى احنا نبدا بالجامعه واختصاصنا هذا، وعندنا كوادر مميزه. نعم. من مهنيين من يعني لسه ما تم التعاقد. لا بس انتوا عم تسعوا على عم نسعى. نعم. للتعاقد. هاي من ضمن هذا من ضمن التطلعات المستقبليه. شو في عندنا هسه يعني من خطط من برامج انتوا عم تسعوا لها بشكل عام؟ نحن في عندنا في شي مشاريع هلا قيد التعاقد او حاليا تعاقدنا عن قريب من اسبوعين مع الخدمات الفنية على تنفيذ كامل خطة المحافظة من المقاعد المدرسية. حلو. يعني قيمة 65 مليون هلا العقود. كيف يعني المقاعد المدرسية بتصنعوا انتم المقاعد؟ نحن عم نصنع. نحن عندنا ورشات بالفرع، ورشات نجارة كاملة، عندنا ورشات ألمنيوم، ورشات بلوك، ورشات بلاط، معامل بلاط. حلو. يعني احنا جزء كبير من الإكساء شغلنا ما بنشتري من السوق باستثناء طبعا المواد الخاصة. حلو. مناشر الألمنيوم عم ننفذ مشروع السكن الشبابي، هذا فاتنا كمان برج للسكن الشبابي. حلو. كل تنفيذ الخشب والألمنيوم عم تنفذوه هلا. قديه مدة العقدية لحتى بتعرف مشكلة السكن الشبابي؟ مدة العقدية أنا بالنسبة لي هي انتهت بالشهر السادس. حاليا نحن عندنا تبرير مدة كبيرة كتير كتير، طبعا تبرير لرقم يعني لل 2020 بيوصل. نعم. بس متفق انا وياهم بالشهر العاشر انا البرج بسلمه هلا خالص. الشهر العاشر العاشر اي سنه السنه هي 2017. 2017 جميل يعني. والبرج هو اول برج باتجاه الغرب. نعم. خالص تماما الومنيوم مع بلاط مع كل شيء على مستوى بس لمسات نهائيه بالدهان الخارجي وامور بدها تعديل من قبل صاحب المشروع يعني. حلو. احنا متوقفنا بالدهان الخارجي ليعطونا نموذج بنهايه هذا العام طبعا بنسلمه. الله يعطيكم العافيه. يعني هلا اكيد يعني لديكم صعوبات مع اوقات، شو في عندكم صعوبات؟ اكبر صعوبه عندنا هي تذبذب الاسعار. تذبذب الاسعار طبعا، تذبذب الاسعار عندنا مشكله حقيقيه. فروق يعني الاسعار، فروق الاسعار عم بيعمل لنا مشكله حتى مع اللجان. عم يحط عبء كبير على الشركه يعني، عم تضطر تدفع ارقام كبيره والتحصيل لاحقا. نعم. يعني احنا ما عم نحصل فورا يعني، التوازن السعري هلا عم نشتغل وعم ندفع، ما بنحصله لبعد ما تجي اللجان تتصدق من رئاسة الحكومة ليبدو يعطونا إياها. ففي ضغط مادي من هالناحية. من ناحية تانية ما في كان في يعني دائما يعني شركة البناء بتضم عدد كبير من العمال بأعمار كبيرة، وهذا ما عاد قادرين. انتم بتعرفوا الشركة العاملة للبناء تعتمد على المشاريع والعمل الجهدي، الجهد الجسمي يعني. صح. وهذا يحتاج إلى سن معين من الشباب يعني. وكان في شكوى يعني دائما الكادر عندكم صار بعمر يعني لا يستطيع بقى القيام بهذه الأعمال يعني. هل هناك من رفض لشركة البناء بدم جديد مثلا بشباب جدد للقيام بهذه المشاريع الضخمة اللي انتم عم تنفذوها؟ ولا نحن العدد المركز طرطوس بحدود 850 عامل. نعم. بشركة بناء طرطوس. شركة بناء طرطوس طبعا رقم كبير. نعم. مشاريعنا كبيرة، نسبة الأعمار الكبيرة بتجاوز 30%. صحيح. بس نحن أكيد بدنا نتحمل عمالنا اللي تعبوا صحيح 40 سنة. نعم. حاليا وفق العقود الجديدة نحن عم نرفض الفرع بدم جديد يعني. أنا هالفترة معين على مشروع دريكيش معينين بحدود 50 عامل عمال شباب، بس طبعا اغلبهم في تعاقد مثلا. اي تعاقد، عم نتعاقد مع شباب سنوية. اي عقود سنوية او ست شهور مثلا؟ لا سنوية، لانه ست شهور نحن او على المشروع مثلا، هو يا سنه او انتهاء المشروع. نعم. ايهما نعم يعني ابعد. عم نحاول نتعاقد من المنطقه يعني. هلا انا جايني سدت عند ليمي طبعا، بدي اجيب عمال من المنطقه. اي بتوفروا اجور طرقات، لانه في مشكله باجور النقل. صحيح. وفي مشكله. صحيح. بالوسائل النقل يعني، احنا الياتنا جزء الاغلب منها اليات شركات قديمه. صحيح. تحتاج الى تتجدد بس بوتيره بطيئه يعني. التجديد عم بيكون تجديد بالاليات الهندسيه مو بالاليات الخدميه. نعم. يعني احنا اجانا بواقر جديده، اجانا روافع جديده، بس طبعا ما اجانا ميكروبات جديده او وسائل نقل جديده. فعم نحاول نجدد وعم نحافظ على القديم. القديم خبرته احيانا بيفيد وجوده. صحيح. بس بوجود عامل عضلي معه. صحيح. اكيد اكيد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا بالنسبه للعمال في خدمات معينه تقدم للعمال؟ طبعا. ولا يعني مثلا وجبه غذاء، لباس، وسائل نقل لايصال العامل الى بيته او يعني؟ احنا اهم موضوع بيتقدم للعامل هو موضوع الطبابه. احنا موضوع الطبابه موضوع مجاني، الدواء مجاني 100%. 100%. متعاقدين مع صيدلية. نعم. والعمليات العمالية الجراحية كاملة، أي عمليات جراحية عم يتم أخذ موافقة الإدارة بتنصرف 100%. حتى عمليات القلب. حلو. اللي ممكن كلفته 300,000 أو 400,000 وأكثر أحيانا. أدوية كاملة عندنا وسطيا بحدود بين 1.5 مليون والمليونين أدوية من الصيدلية العمالية لهالحجم الكبير من العمال. صحيح. وكله صار في عمر معين يعني يحتاج إلى كثرة الأمراض بعد مجانا. وهي أنا بالنسبة لنا يعني، أنا قبل ما أكون مدير فأنا مهندس وبيهمني هالموضوع. صحيح. وبيهمني موضوع الدواء وبيهمني موضوع. صحيح. هاي الشغلة. الشغلة الثانية نحن عندنا مشاريع هامة، موضوع مشروع اتحاد العمال مثلا بيداوموا للستة سبعة، موضوع المبيت مأمن، عم نعطي مكافآت وتأخيرات للعالم اللي عم تأخر يعني. وسطيا ما عندنا عامل أقل من 3000 4000 ليرة فوق راتبه عنده تأخيرات أو عنده عمل إضافي زائد. م. ممكن يوصل للمهني ل 8000 أو 9000 ليرة يعني. هي عم تقدم الشركة ضمن في مؤسسة بالفرع ممكن يقدموا الزيت بالتقسيط، ممكن نقدم مواد استهلاكية بالتقسيط. نعم. إضافة للمواد الموجودة عندنا بالفرع يعني، من بلاط، من بحص، من رمل، من خشب، من ألمنيوم. أي عامل أحيانا ممكن ما عنده إمكانية يشتري بشكل مباشر بيقدم لنا طلب. نعم. عم نساعده بالحصول وفق تسعيره بس بالتقسيط. طيب، بظل هالظروف الصعبه والحصار الاقتصادي على البلد، اكيد حكيت حضرتك استاذ كمال بانه الاليات اصبحت قديمه وتحتاج اما لاستبدال او لصيانه الى حد ما. يعني هل يتم الاعتماد على الذات في اصلاح هذه الاليات من خلال كوادرنا المحليه الموجوده بالشركه، ولا في استعانه مثلا بكوادر خارجيه، ولا كيف يعني خارجيه خارج عن الشركه مثلا؟ نحن بالفرع عندنا دائره الاليات، شعبه الاليات الموجوده عم بتقوم بالاصلاحات بشكل نسبه 80%. حلو. بضل القطع، القطع طبعا نحن بدنا نشتريها من السوق اجباري يعني هي. وحاليا هون المشكله، مشكلة يعني جزء كبير من القطع التبديلية مو متوفرة، واللي عم يتوفر عم بيكون نوعية رديئة، فهذا عم نعاني منه شوي. الإصلاحات جزء منه بالسوق المحلية، طبعا بالسوق المحلية هو حصرا لأشياء خاصة، أما الباقي كله بشعبة الأليات بالفرع بيتم الإصلاح، بس كمواد لا مشترات من السوق المحلية. حلو. معنا تصنيع قطع. حلو. هلا طموحاتكم أستاذ كمال لتطوير العمل خلال المرحلة القادمة، ماذا لديكم من أحلام من طموحات لتطوير العمل في شركة البناء والتعمير فرع طرطوس؟ والله نحن أنا بالنسبة لي يعني على وجودي أول شيء بتمنى فعلا مشاريع ضخمة. نعم. يعني مشروع مع أنه كان في مشكلة مع شركة البناء سابقا، كانوا دائما المشاريع الضخمة تروح للقطاع الخاص وتظل شركة البناء يعني عم تعاني أنه ما فيها المشاريع الصغيرة أو كذا، لكن تماما نحن المشاريع الكبيرة بتناسب الشركات أكثر من المشاريع الصغيرة. يعني أنا المشروع الكبير بدي له الحارس وبدي له الفني وبدي له الإداري، صحيح بتشغل الكل، قيمته مليون ولا 100 مليون، صحيح نفس الكادر الإداري والفني بديه، بتشغل الكل تماما، صحيح بتشغل الكل. هي من ناحية، من ناحية بتأمن سيولة منيح للشركة، يعني بتغطي خطط سنتين لقدام. نعم. هاي شغلة تانية. الموضوع الثاني بتمنى يعني نحن مساعدتنا موضوع التوازن السعري والإسراع فيه. يعني موضوع التوازن السعري كل ما تم الإسراع فيه كل ما المشاريع فعلا متوقفة، خاصة من 2009 لهلا جزء منها شبه متوقف، صحيح يعني ولو اشتغلنا فيه بس عم نشتغل ببطء لعدم وجود سيولة. التوازن السعري بتمنى الإسراع بهال، يعني هذا تمني الإسراع وكسر شوي من الروتين الموجود. موضوع التوازن السعري نتمنى تجديد الآليات تحديدا الهندسية، لأنه الآليات وصلت لدرجة عمرها انتهى الأغلب يعني، وصار صارت الكلف تبع الإصلاح أكثر من قيمة استثمارها. نعم. رح نتوقف مع فاصل قصير. أمل لي بيت مطرح منك ساكن، مش هم يكون مشتاق اشوفك، لكن لكن لكن امني بي. نعود للحديث بما تبقى لدينا بالجزء الأخير من هذه الحلقة على أسير أمواج أستاذ كمال، لكن قبل ما نختم مع حضرتك في مداخلة من زميلتنا الصحفي هويدا مصطفى. مساء الخير هويدا. مساء الخير. يدون قطع الاتصال. استاذ كمال كلمة أخيرة شو بحب؟ هلا عقدوا من العيد بنقول لعمالنا كلهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله يا رب وضع الفرع نحن بيتحسن ولتحسن بإذن الله، ونحن صادقين ما هو بيوعودنا بتسليم المشاريع بمواعيدها وفق كل الاتفاقات اللي عم تتم مع الجهة صاحب المشاريع، وملتزمين بهالموضوع. هو عبء علينا بس. نعم. يبدو صارت معنا هويدا قبل ما نختم حضرتك. ألو مساء الخير. ألو يسعد مساكم. يا هلا. كيفك استاذ كمان؟ أهلا يا هلا. أهلا. شو أخباركم؟ أهلا فيك. يعطيكم العافية. أنا طبعا ما أسمع الحلقة، ولما سمعت أنه حضرتك أنت بالحلقة حبيت داخل وأتشكرك على المشاريع المميزة والهامة اللي ما تقوم فيها الشركة. الله يعطيكم العافية. شكرا لك. وإن شاء الله المزيد من النجاح والتألق. نعم. شكرا. في شي سؤال بدك تحبي تسألي بما تبقى؟ أسئلة ما عندي. أنا كل فترة بطلع باخذ هيك روبرتاج عن شغلين، والله يعطيه العافية كثير شغلين ممكن. الله يعافيك وشكرا. شكرا يا ست هويدا. شكرا لك. الله يسلمك. هلا هلا. شكرا يعطيك العافية. كلمة أخيرة باختصار. نقول لعمالنا بقروب العيد هلا كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا رب بيتحسن الوضع وبلدنا إن شاء الله على الأفضل والأمور مبينة على الأفضل، وبتزول هالغيمة عن هالبلد، وبترجع الأمور أفضل ما كانت بإذن الله. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ كمال حسن مدير فرع البناء شركة البناء والتعمير في طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. نتمنى فعلا دائما أن تنفذ المشاريع الخدمية الهامة التي تهم الأخوة المواطنين في مختلف المجالات الخدمية الصحية والتربية والتعليم، وأيضا وإن شاء الله يا ربي بيرسم مشروع الجامعة على شركة البناء. أنا بتشكرك جدا، نورتنا، نورت إذاعة أمواج. شكرا لكم لإضاءتكم الكريمة إن شاء الله. إحنا أكيد نحن راح نتابعكم ونتابع كل مشاريع شركة البناء والتعمير، وإن شاء الله يا رب دائما ما بنشوف إلا المشاريع الجميلة والجيدة واللي بتخدم المحافظة فعلا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا كثير لك. هو صحيح الهوى غلاك ما رشان، هو صحيح الهوى غلاك ما رشان، هو صحيح الهوى هياخدني معي.